بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب في النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. هذا الباب أورده عليه رحمة الله تكملة للأبواب الماضية، أن المؤمن والمسلم لا بد أن يكون ناصحا لأخيه، ولا بد أن يبذل له النصح، وأن يحب له ما يحبه لنفسه، وأن يعرفه على الخير ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويبين له الخطأ أو الزلل الذي يقع فيه. أورد في ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنهم إخوة، وهذه الأخوة هي أخوة الدين، ليست أخوة النسب، لأن كل مؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم، وهذه الأخوة أخوة الإيمان وأخوة الإسلام وأخوة الدين، لا شك أنها أوثق من الأخوة النسبية ومن الأخوة الطينية، فهذه الأخوة أعظم وأولى من الأخوة الأخرى. ولذلك إذا كان الرجل كافرا فإنه لا يكون أخا للمؤمن، ولا يكون حتى ولو كان بينهما نسب، ولو كان أخا له في النسب. والله عز وجل ذكر عن نوح عليه السلام أن ابنه لما عصاه قال: إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم قال: وإذا كان المؤمنون إخوة، فهذا لا شك أنه يستدعي أن الأخ يكون ناصحا لأخيه، وأن يكون محبا لأخيه، وأن يحب له ما يحبه لنفسه. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود: وأنا لكم ناصح أمين. أي أن النصيحة هي من عمل الأنبياء ووظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانوا ينصحون أقوامهم ويبذلون جهدهم في نصحهم وبيان الحق لهم، وكذلك كان كل الأنبياء وكل الصالحين، وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام حيث نصح لهذه الأمة وبين لها الدين، وأكمل الله عز وجل به الدين. ثم قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعل الدين في النصيحة، ولأن النصيحة هي من أعظم أمور الدين، كما قال: الحج عرفة. فأعظم أمور الحج هو الوقوف بعرفة، لذلك جعل الحج كله في عرفة. وهنا قال: الدين النصيحة، لأن هذا الدين لا يبلغ إلا بالنصح، ولا ينتشر إلا بالنصح والدعوة إليه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذه الكلمة الجامعة: الدين النصيحة، قالوا: لمن؟ لمن تكون هذه النصيحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تكون لله عز وجل، وذلك بأن يكون الإنسان والمسلم مؤمنا بالله عز وجل، مؤمنا بالله يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويقر بألوهيته وربوبيته، ويقر بأسمائه وصفاته العلى، ويكون مطيعا لله عز وجل في كل أعماله، مجتنبا لمعاصي الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يكون ناصحا لله، وأيضا يحب الله عز وجل، ويحب ما أمر الله عز وجل به. قال: ولكتابه. أيضا ولكتابه، فيؤمن ويقر بأن هذا الكتاب، سواء الكتب التي نزلت من قبل فلا بد من الإيمان بها، إلا أن هذه الكتب قد حرفت وغيرت، ويؤمن أيضا بكتابه الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقر بأنه وحي من الله وأنه كلام الله ويعرف له حقه فيحفظه ويتلوه ويفسره ويبينه ويتبع ما فيه ويقر بأنه يهدي إلى أقوم الطرق وأقوم السبل ويدعو إلى كتاب الله عز وجل لأن الله عز وجل أنزله للعمل به لا لمجرد تلاوته وقراءته بل لا بد من العمل بما فيه فيتخلق بأخلاقه ويتعلم الآداب التي فيه وأيضا ولرسوله أي أن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالإيمان به ومحبته واتباعه وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام واتباع النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وحبه وحب كل ما يحبه عليه الصلاة والسلام وحب أصحابه أيضا وحب أهله وآل بيته من أزواجه وبناته عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا كله يكون باتباعه ويكون باتباعه وهذا هو النصح له والعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام قال أيضا ولأئمة المسلمين وأئمة المسلمين قال العلماء هم العلماء عليهم رحمة الله وهم ولاة الأمور يعني أئمة المسلمين إما يكونون من العلماء وهذا لابد من توقيرهم واحترامهم ومعرفة حقهم والسماع لهم والطاعة لهم في طاعة الله عز وجل وأن لا يذكرهم الإنسان إلا بخير وأن يلهج بالترحم عليهم لأنهم هم الذين بيّنوا هذا الدين وفسروه ووضحوه للناس وكذلك لأئمة المسلمين أي ولاة أمر المسلمين وذلك بطاعتهم في طاعة الله عز وجل وأن يطيعهم الله لأن الله أمر بطاعتهم في طاعة الله وألا يطيعهم في معصية الله وألا يشق يدا من وألا يشق عصا الطاعة ولا يخرج عليهم ولا يقاتلهم إلا إذا أظهروا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان وكذلك أن لا ينتج من ذلك منكر أعظم من المنكر الذي يعني يكونون عليه فلا بد من طاعتهم ولا بد من عدم ذكر مساوئهم على الملأ وأن ينصحهم الله وأن ينصحهم الإنسان بالنصح اللين كما قال الله عز وجل عن موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون وكان طاغية فقولا له قولا لينا قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فهذا فرعون الذي كفر بالله وادعى الألوهية وادعى الربوبية قال الله لموسى قولا له قولا لينا فلا بد من القول اللين ولا بد من النصح والبيان بأي طريقة يصلهم النصح من غير التشهير بهم على الملأ وذكر مساوئهم لأن هذا لا شك أنه يزيد في حقدهم على الناس وفي تجبرهم وتكبرهم وفعلهم ما لا يليق بالمسلمين ثم قال ولعامتهم أيضا وعامة المسلمين هم سائر الناس هم سائر الناس فلا بد من نصحهم والدعوة ودعوتهم إلى الخير وبيان الخير لهم وتعريفهم بهذا الدين وبروح الإسلام وبأخلاق الإسلام حتى يرجعوا إلى دينهم فهذا لا شك أن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة الدين النصيحة لأنه لو عمل بكل ما في هذا الحديث لعرف الناس دين الله الحق ولاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في أنفسهم وفي أهليهم وغير ذلك ولا شك أن هذا الحديث العظيم فيه كلام كثير لكن نوجز هذا القدر والله أعلم ثم قال الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه فجاب جرير بن عبد الله بايع وعهد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشياء وهذه الأشياء فيها إقامة الدين على إقام الصلاة وأن لا يترك الصلاة وأن يصليها لله عز وجل في وقتها مع جماعتها وأن يؤتي الزكاة فهذا حق الله إقامة الصلاة وحق الله وحق المساكين أيضا إيتاء الزكاة وأن يعطي الزكاة هذه للمساكين المحتاجين وأيضا من حق الناس النصح لكل مسلم النصح لكل مسلم لأن المسلم أخو المسلم فلا بد أن يبذل له من النصح والبيان والموعظة والترغيب والترهيب حتى يبين له هذا الدين ويرده إلى الله إلى هذا الدين ردا جميلا قال الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، ولا يبلغ الكمال في الإيمان، لا أن لا يؤمن يعني لا يدخل في الإيمان ويكون كافرا. قال العلماء هذا يدل على أن الإيمان يتفاضل ولا يبلغ كمال الإيمان وعروة الإيمان وسقف الإيمان إلا إذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه من جميع الخير، سواء من الخير الديني أو الخير الدنيوي. فلا يؤمن أحدنا ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا أحب لأخيه ما أحب لنفسه فهذا يدل على كمال إيمانه، وهذا يدل على نصحه وبذله النصح لأخيه، سواء كان في تجارة أو في أمر دنيوي أو في أمر ديني. فلا ينبغي له إلا أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، فهذا يدعوه أن ينصحه ويدعوه أن يبين له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.